السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قوله كذبوا قراءتان للعلماء شهيرتان، أحداهما كذبوا بالتخفيف هكذا، والأخرى كذبوا بالتشديد. وكانت عائشة رضي الله عنها تتبنى قراءة وتنكر بشدة على من خالفها، بينما كان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتبنيان القراءة الأخرى. فعائشة تقول: معاذ الله أن يظن الرسل هذا الظن، أن يظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدوا به. وابن مسعود يقول: إنهم بشر، أو ابن عباس، والآخر يقول: هو على الوجه الذي تكره، أي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغ بهم الأمر من الكرب والشدة مبلغا إلى أن يظنوا ظنا، هذا الظن ما هو هذا الظن الذي ظنته الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ فمن العلماء من قال: ظنوا أنهم أخلفوا المواعيد من شدة البلاء والكرب الذي حل بهم، وعلى هذا تنزل قول ابن مسعود إنهم بشر. أما عائشة رضي الله عنها فنفت هذا تماما واختارت ما حاصله: ظنت الرسل أن الأمم كذبتها واستبطأت تحقق الوعود التي وعدتها بها. فعائشة ترى أن معنى قوله تعالى كذبوا كذبتهم أممهم، وابن مسعود يرى أن الأنبياء بشر يجري فيهم ما يجري في سائر البشر. قال تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا، وتعلمون أن هذا يكون مع شدة البلاء، فالآية تفيد شدة البلاء الذي وصل إليه المرسلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أصلب الناس دينا زيد في ابتلائهم إلى أن وصل بهم الحد إلى هذا الذي قد سمعتموه، وإلى ما ذكر الله في آية أخرى: إذ الله قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وصل بهم الأمر إلى أن الرسول يقول هو والذين آمنوا معه متى نصر الله. فإذا وصلوا إلى هذا الحد قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. فالأمر بلغ بهم من الكرب والشدة إلى أن قال قائلهم: متى نصر الله؟ إلى أن الرسل ظنت أنها قد كذبت. فهذا كما سلف اختيار ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي لا مانع لعذابنا إذا نزل على قوم، لا مانع لعذابنا إذا أردنا إنزاله على قوم. ثم قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. استفيد منه أن قصص الأنبياء يعتبر به، أي تؤخذ منه العبر، تؤخذ منه العظات. ولذلك استحب القصص القرآني والقصص النبوي والقصص عموما الذي لا إخلال فيه بالدين ولا مخالفة فيه للشريعة، كل ذلك استحب. ودل على الاستحباب ما يلي: أولا ما تقدم في مطالع هذه السورة المباركة من أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على أصحابه زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأيضا دل على استحباب القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى مع الخضر حتى بلغ قوله: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. ومن الدليل كذلك قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فكلها نصوص دالة على استحباب القصص، وأحسن القصص وأجمله قصص القرآن والقصص النبوي كذلك. وقد صدق الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ قال: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. فالقصاصون أغلبهم يكذبون ويزيدون زيادات ويضيفون إضافات من تلقاء أنفسهم لإضحاك الناس أحيانا ولإبكائهم أحيانا، لإدخال السرور عليهم أحيانا ولجذب انتباههم أحيانا، فيكذبون من أجل ذلك. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق، والله أعلم. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول. ما كان حديثا يفترى، أي هذا القرآن لم يكن بحديث مفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي موافق للكتب التي تقدمته وسبقته. تصديق الذي بين يديه أن القرآن مصدق للتوراة، مصدق للإنجيل، أعني بالتوراة والإنجيل التوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، أي ما كان القرآن حديثا مكذوبا مفترا مختلقا مصطنعا، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي الكتب التي تقدمت عموما بما فيها التوراة والإنجيل وكذلك الزبور وكذلك الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال تعالى: وتفصيل كل شيء، أي وبيان كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فالمنتفعون به هم المؤمنون، ولذلك فهم الذين اختصوا بالهداية. ولقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلما كان المنتفعون، لما كان المؤمنون هم المنتفعون، من ثم قيل: وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن كما سمعتم فيه هداية ورحمة لأهل الإيمان، أما أهل الكفر فرب العزة يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. الآية بهذا نأتي على تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: زادنا الله وإياكم فقها في الدين وعلما بالتأويل، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا كان ثم شيء مشكل على أحد في السورة قبل أن ينتقل إلى غيرها فليطرح. أي شخص عنده إشكال أو شيء غبي عليه في السورة قبل أن ننتقل منها فليطرح. نعم. السؤال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تفيد أن قصص الصالحين تحمل على تثبيت القلب. إذا ابتليت مثلا في بدنك عافانا الله إياك وطال بك البلاء، وذكرت أن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه 18 عاما ولم ييأس ولم يضجر، بل كما قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا ذكرت هذا قوي قلبك وامتنع عنك اليأس وابتعد عنك اليأس من رحمة الله، فيثبت القلب بمثل هذا. إذا اتهمت وأنت بريء، مثلا أنت بريء، شخص يتهمك ويطعن فيك وهو قريب لك، فتقرأ كتاب الله ترى أم المؤمنين عائشة اتهمت وهي بريئة، واتهمها من المتهمين لها قريب لها مصطح كان أبوها ينفق عليه، ومع ذلك برأها الله. فتنتظر إذا كنت بريئا أن الله عز وجل سيبرئك، وهكذا. واضح؟